في مناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل أمينا عاما لحزب الأمل الكوري والذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، نشر المركز البرازيلي لتراث فكرة جوتسي واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مواقع الإنترنت مقالات خاصة تنقل المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي عزز وطور حزب الأمل الكوري إلى حزب الرئيس كيم إل سونغ الذي أقام نظام فكرة الزعيم وقيادته بالثبات، وكذلك إلى هيئة الأركان العامة المقتدرة لتنفيذ قضية سونغون الثورية، وإلى الحزب الأم الذي يخدم جماهير الشعب